شاء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون هو الذي أنزل من السماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخر بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا

على الكافرين بهم ما كانوا به

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم شهيدا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها

ليثبت الذين آمنوا

يوم